الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 26 من ذي القعدة لعام 26 و400 وألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 12 لعام 25. قد وقفنا على باب، أي باب؟ نعم، حتى لا فزع عن قلوبي. يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها طوعانا لقوله، كأنه سلسلة على صحوان ينقله ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدل بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشيطان قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن الراتب سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صرفوا وقضوا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمره جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال النزر عنها. قال ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذي فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله الواحد. وقال ابن عطية: في كلام حد يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا أتشفاعاته كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني من قاتلهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم. والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه بصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو الحيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي الملائكة، إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصحوان، فتبصر عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية، تتفق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشاور إليه من أول قوله الذين دعنتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. قوله قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. الله، هذا دليل على أن كلام الله ايش صفته، ولم يقل ماذا خلق ربنا. طبعا هذا النص الكريم الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لبيان أن الملائكة الذين يدعون من دون الله ويتعلق بهم عابدوهم من دون الله عز وجل هم أنفسهم مربوبون، عبيد لله تبارك وتعالى، خاضعون لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي والكوني، فهم مربوبون مخلوقون يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي هذه الآية دليل على أن للملائكة قلوب، لأنه قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي إذا زال الفزع عنها فهم يخضعون خوفا من الله عز وجل، كما قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وهذا الخوف عبادة وخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم. ومثل ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. وقوله قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أقلوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. قوله وهو العلي الكبير، علو المجد. ماذا قال ربكم، يعني يقول بعضهم لبعض، ثم يجيب بعضهم بعضا فيقولون ايش، قال الحق. نعم. قوله وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القدر وعلو الجاه. هذا العلو بانواعه لله عز وجل، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. والذي يحرفه اهل البدع ولا يقرن به ولا يؤمن به هو علو ماذا يا اخوان؟ علو الذات. وادله العلو يفسرونها تأويلا وتحريفا بعلو القدر، فيقول الله عز وجل العالي الأعلى العلي سبحانه وتعالى، يعني قدره وصفاته عالية، أنه هو بذاته في العلو، هذا الذي ينكرونه ويحرفونه. والحق أن الله عز وجل له العلو المطلق، علو القدر يعني صفاته قدرها إيش عالي، وعلو القهر وقاهر لجميع خلقه، قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. وعلو الذات هو بذاته في العلو، استوى على عرشه في السماء، لقوله جل وعلا الرحمن وعلى العرش استوى، ولقوله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، ولقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء. فالله له العلو المطلق، علو القدر اللي يسمونه علو الصفة، وعلو القهر أي قاهر لجميع خلقه، وعلو الذات هو بذاته فوق خلقه سبحانه وتعالى. يؤخذ هذا من أدلة كثيرة، المناسبة هنا هذا الدليل، وهو قوله وهو العلي الكبير، فمن أسماء الله عز وجل العلي، كما أن من أسمائه جل وعلا الأعلى والمتعال، فهو العلي وهو الأعلى وهو المتعال. ومن صفاته الفعلية أنه سبحانه وإيش وتعالى، وأنه استوى على العرش جل وعلا. نعم. فله العلو الكامل لجميع الوجوه كما قال. ما الفرق بين العلو الكامل والعلو المطلق؟ لا فرق، احنا قلنا العلو المطلق معناه ايش؟ العلو الكامل، كما في موضوع الايمان ايش قلنا؟ الايمان المطلق، يعني الايمان الكامل. نعم. فله العلو الكامل لجميع الوجوه كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له لماذا نعرف ربنا؟ قال لأنه على عرشه بارع من خلقه، تمسك منه بالقرآن لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في سبعة مواضع في القرآن. قوله الكبير أي الذي لا أكثر منه ولا أعظم تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها قطعان من قوله كأنه سلسلة على صفوان ينقلهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مصطلح سمع ومصطلح سمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكتبه فحركها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكائن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكتب معها من المثنية كلمة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من الزمان. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله الصحيح أي صحيح البخاري قوله إذا أقر الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يريه إلى إبراهيم بما أراد. إذا قضى يعني إذا تكلم، لأن الله عز وجل إذا قضى أمرا قال له كن فيكون، فأمره يكون بقوله كن. فإذا قضى الله عز وجل أي تكلم بالأمر الفلاني فيسمعه أهل السماء. نعم. كما صرح به في الحديث الآتي وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير حديث مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة فجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس قال لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا رسولا من الملائكة ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها فضعن لقوله أي لقول الله تعالى. قال الحق فضعن بفتحتين من القنوط وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه يعني خضعانا إما خضعانا أو خضعانا. نعم. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه وهو مصدر بمعنى راضعين. نعم. قوله كأنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأمس. هنا طبعا ليس في هذا تمثيل وإن هنا تقريب للذهن، يعني كوقعه على سماع هؤلاء كوقع سماع أسماعنا إيش على صوت السلسلة إذا جرت على صفوان أي على حجر أملس. فليس الصوت كالصوت وإنما أراد أن يمثل ماذا وقع هذا الصوت كوقع هذا الصوت على هؤلاء. واضح؟ يعني ليس الصوت هنا مماثل لصوت السلسلة وإنما وقوع هذا الصوت على الملائكة كوقوع صوت السلسلة على البشر إذا جرت على حجر أملس. نظير هذا لما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وفي رواية كما ترون القمر ليس دونه سحاب. فهنا عليكم السلام. فهنا ماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بماذا؟ هل شبه المرئي بالمرئي أم شبه الرؤية بالرؤية؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ لو قلنا أن الله شبه المرئي بالمرئي لكان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الله بالشمس أو شبهه بالقمر. لكن ما هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يشبه وضوح الرؤية. أهل الجنة يرون الله عز وجل برؤية واضحة كما أهل الدنيا يرون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب برؤية واضحة. فإذا قيل شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه ماذا بماذا؟ ولم يشبه المرئي بالمرئي. واضح؟ هنا شبه أثر وقوع الصوت على الملائكة كأثر وقوع صوت السلسلة إذا سحبت أو جرت على صفوان على الحجر الأملس. شبه أثر وقوع هذا الصوت على أثر وقوع هذا الصوت، ولم يشبه الصوت بالصوت، لأن الله ليس كمثل شيء في شيء من أسمائه ولا في صفاته. الله عز كامل من كل وجه، والمخلوق مهما كان عظيما لا بد أن يكون ناقصا. ولله المثل الأعلى، يعني لله الوصف الأعلى. ولما قال ولله المثل الأعلى فهذا الاختصاص، يعني المثل الأعلى خاص بالله عز وجل، وأما من دون الله من غير الله فهو لا بد أن يكون فيه نقص. نعم. قوله ينقلهم ذلك هو بفتح التحية وسكون النون وضم التاء والدال والجمع ذلك أي القول، والضمير فيه ينقلهم للملائكة أن ينقل ذلك القول الملائكة، أن يقص ذلك القول ويغوي فيهم حتى يتبعوا منه. وهذا من عظمة كلام الله عز وجل، أنه ينفذ الملائكة جميعا فيبلغهم جميعا أمر الله عز وجل وقضاء الله تبارك وتعالى، حتى أن الله عز وجل يوم القيامة ينادي بصوت فيسمعه من قرب كما يسمع، فيسمع من بعد كما يسمع من قرب. وهذا من جلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا تكلم الله بالوحي، إذا قضى بالوحي نفذ هذا الكلام جميع الملائكة يصل إليهم، فلا يسمع أحد دون أحد، وإنما ينفذهم جميعا. نعم. وعند من رويه من حديث ابن عباس فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقون. وعند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صرصرة انفجار السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الحديث قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه، يعني معناه إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة. نعم. قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق علموا أنه لا يقول إلا الحق. الله أكبر. نعم. قوله فيسمعها مستيق الشمس، أي يسمع. وفي هذا عظمة الله تبارك وتعالى، ولو أدركنا شيء من هذه العظمة لما عصينا الله قط، لكن الإنسان يغفل ظلوم جهول. وإلا الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي الملائكة غلاظ شداد خلق عظيم كبير، ما بين يعني كما يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن حملة العرش، ما بين شحمة أحدهم وعاتقه مسيرة 700 عام. هذا ملك واحد، جبريل عليه السلام له 600 جناح، الجناح الواحد قد سد الأفق، وعددهم كبير عظيم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو ساجد لله عز وجل. والبيت المعمور يصلي فيه أو يدخله 70,000 ملك في كل يوم لا يعودون على آخرهم. كم ملك هؤلاء؟ فهم الخلق عظيم والعدد كبير ولا يحصيه ولا يحيط به إلا الله عز وجل. ومع ذلك إذا قضى الله أمرا أو حكم أو تكلم بالوحي يصعقون هؤلاء جميعا وينفذهم الصوت، فلا يبلغ أهل السماء إلا صعقوا. لا إله إلا الله، الله كبير، الله عظيم. قال جل وعلا وهو العلي الكبير، ختم هذه الآية بهذين الأسمين والوصفين لله تبارك وتعالى لعظمته وكبريائه. فهو العلي ذو العلو الكامل المطلق، وهو الكبير الذي لا أكبر منه شيء ولا أعظم منه شيء جل وعلا. نعم. قوله فيسمع ويصيح الشمس، أن يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم شياطين يركب بعضهم بعضا. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتستلم الشياطين السمع تتوحيه إلى المكان. قوله ومستيق الشمس هكذا وصفه سفيان في كتبه، اي وصف ركوب بعضهم ضد بعض. وسفيان هو ابن عيينه ابو محمد البلالي الكوفي ثم المكي، ثقه حازم فقيه امام الحجه، مات سنه 98 ومئه وله 91 سنه. قوله فحركها بحاء مهمله وراء محدده وفاء. قوله وبدل أي فرق بين أصابعه. يعني سفيان هو أحد رواة الحديث في سند هذا الحديث، أخذ يشرح مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الشياطين يصعد بعضهم على بعض، يقول يعني وضع أصابعه ويده على يده وبدد يعني فرق بين أصابعه ليشرح لهم كيف أن الشياطين يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا إيش العنان يعني السحاب، فيسمعون الملائكة يتحدثون عما قال الله عز وجل سيحصل كذا أو يحصل كذا، فبعض الشياطين اللي هو مسترق السمع أخذ هذا الخبر من الملائكة وهم يتناقلون ما أخبر الله عز وجل به وما قضى به. طبعا الله عز وجل جعل السماء فيها ماذا؟ شهب، حراسة تامة، فإذا حاول الشيطان أن يسترق السمع تبعه شهاب ثاقب فأحرقه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، لكن ربما كما يقول ربما بعضهم لما يسرق هذا الخبر قبل أن يأتي شهاب يكون قد ألقى الخبر إلى من تحته فيحترق بعد ذلك، لكن الخبر قد تسرب فيلقيه من تحته إلى من تحته حتى يجعلها عين في أذن الساحر أو الكاهن. الكاهن هو الذي يزعم أنه يعلم الغيب فينبئ بما مضى وما سيأتي، أما ما مضى فأمره هين، فإنه يتعامل عنده ملفات، يتعامل مع القرين مع الجن فيخبر بأن فلان اسمه كذا ويعاني من المشكلة الفلانية منذ كذا وعنده كذا وعنده كذا، فيأتي هذا الذي لا علم له أو عنده فيخبره أنت فلان والدتك اسمه كذا وزوجتك كذا وعندك المشكلة فلانية كذا وتزوجت من عام كذا ولحد الآن تعاني من كذا وكذا، فهذا يظن هذا خلاص ما شاء الله فاهم كل شيء حتى ربما اعتقد به أنه يعلم الغيب، يخبره بإيش؟ بما سلف أو بما سيأتي بما سلف الأخبار الماضية. لكن الذي يشكل أكثر وأكبر وفتنته أعظم أنه يقول سيحصل كذا وكذا، فهنا هذا يسمى الغيب، غيب المستقبل، غيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكيف يخبر بأنه سيقع كذا وكذا؟ يكون قد استرق هذا الخبر من السماء عن طريق الجن، فيتستر بهذا الخبر الواحد الصحيح أنه سيقع كذا وكذا فيكذب معه 100 كذبة، 100 ليس على سبيل التحديد وإنما المقصود أنه مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مراده أنه يكذب معه كذبات كثيرة، ربما يكذب 100 بالضبط أو أكثر أو أقل 70 80 150، المهم يكذب معه كذبات أخرى، فلأنه طابق الواقع ما أخبر به في الخبر الفلاني المسروق يظن الناس أن كل أخباره صحيحة، لا فلان يعرف كيف قال لك يوم قال كذا وفعلا حدث كما أخبر، فهذه فتنة لابد على المسلم أن يتنبه وأن يعتقد عقيدة جازمة واضحة لا شك فيها ولا ريب بأن الله لا يعلم غيب إلا الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الأولياء والأتقياء خير خلق الله عز وجل لا يعلم الغيب، وقد أمر الله عز وجل أن يقول ذلك فيقول ولا أعلم الغيب، أمره الله أن يقول ذلك، والأدلة كثيرة على أن الأنبياء والمرسلين لا يعلمون الغيب، فكم منهم قد افتتن وقد ابتلي في أمور منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قذفت عائشة رضي الله عنها زوجه رضي الله عنه وارضاه، فمكث كم 50 ليلة لا يعرف حقيقة الأمر، 50 ليلة وما يعرف هل ما قاله حق أم كذب وافتراء، حتى أخذ يستشير فلان وفلان وفلانة في شأن عائشة رضي الله عنها، فابتلى الله عز وجل الناس بلاء عظيما في هذا الموقف حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، واضح؟ فإذا أخبر هذا الكاهن بمغيبات بأمور ستقع في المستقبل فنعرف أن هذا إيش مسروق من من من من الشياطين في إيش خبر من أخبار السماء. طيب ما عرفنا لهذا ولا هذا، فلتكن العقيدة في قلوبنا ثابتة بأن لا يعلم الغيب إلا الله. كيف عرف كيف فعل أنا ما أدري كيف عرف ما، لكن عندي عقيدة أعتقدها بأن لا يعلم الغيب إلا الله، واضح؟ والأمر خطير جدا، لأن من اعتقد أن غير الله يعلم الغيب فقد كفر. ليش كفر؟ لماذا؟ لأنه كذب القرآن. والله يقول في كتابه عن نفسه، يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكيف يأتي إنسان يقول لا غير الله يعلم الغيب؟ هذه محادة ومصادة تامة واضحة لكتاب الله. هو كأنه يقول القرآن كذب، فلان وفلان يعلمون الغيب. طيب الذي يصدق أن فلان يعلم الغيب كافر، الذي يدعي علم الغيب كافر، الذي يقول أنني أعلم الغيب هذا كافر، والذي يصدق بأن فلان يعلم الغيب فهو كافر، والذي يعتقد بأن الأئمة يعلمون الغيب كافر، لأن كل ذاك تكذيب لكتاب الله عز وجل. والغريب في هؤلاء أنهم لا يقرؤون كتاب الله مع وضوح الأدلة، فإنهم لا يقرؤون كتاب الله عز وجل ولا يؤمنون بما فيه، ولو قرأوه ما اهتدوا، لأن الله جعل على أعينهم إيش؟ غشاوة، ما يستفيدون ولا ينتفعون. واضح؟ وإلا الآيات والنصوص واضحة وظاهرة، لكن إذا وقفوا عليها حرفوها وأولوها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال شوف، إلا من ارتضى من رسول. طيب هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأولياء، هم رسل؟ قالوا لا، مرتبة الولي فوق مرتبة النبوة. هذا المسألة عمي عندهم، عندهم بأن الولي فوق مرتبة النبوة، بل يعتقدون بالأولياء أن لهم ماذا يا إخوان؟ من خصائص الربوبية، ليس أنهم أعلى من الأنبياء، بل لهم من خصائص الربوبية، يفعلون وينفعون ويضرون، بل ويخلقون، بل لا تقوم قيامة إلا بإذنهم، بل يفعلون أفعال هي من خصائص الله تبارك وتعالى. وإلا النصوص واضحة، لكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع القرآن والكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو اليد الذي يغمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترد، وهذا يدل على أن الرمي يشوه كان قبل المبعث، لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر قال أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، قال فرمي بنجم عظيم فاستنار، قال ما كنتم تقولون إذا كان إلا هذا في الجاهلية؟ قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري أكان يوما بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن قالوا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه لا يوما بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يدونهم ثم الذين يدونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستأجر أهل السماء الذين يدون حملة العرش، فيقول الذين يدون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونكم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويقطع الجن السمع فيغضون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يغلبون به ويزيدون. قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويقطع الجن ويغضون، ويقطع الجن ويغضون، وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه ويغلبون وينقصون. قوله فيكذب معها مئة كذبة، أي الكاهن أو الساحر، وكذبة بفتح الكاف وسكون الدال المعجمة. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالتي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بها. نفوس الناس تتعلق الباطل. طيب هذا كذب كثيرا كثيرا، قال سيحصل كذا وسيحصل كذا، وكل كلامه باطل وما حصل شيء مما قال، لكنه أخبر بواحد من مئة خبر فلان ووقع كما أخبر، قال خلاص يعلم الغيب هذا، لأنه فعلا ذاك اليوم قال الكلمة الفلانية سيقع كذا ووقع كذا. طيب لماذا نسيتم أنه إيش؟ أنه كذب كثيرا وما صدق بشيء من ذلك. نظير هذا أن كثير من الناس يذهب إلى المشعوذين فيفعلون لهم أفاعيل، تذهب لهم مثلا 100 امرأة فيعالجهم للحمل، ف99 امرأة لا تحمل كما راحت رجعت، وإلا بواحدة بطريقة ما قد يكون قدر الله عز وجل أنها ستحمل في هذا الوقت، فظنت أو ظن الناس بأن حملت بسبب ذهابها إلى المشعوذ والكاهنة أو الولي والمزار، وربما هذا ربما أنها كانت تعاني من الجن من سحر يقطنون أي يسكنون الجن في رحمها فيقتلون البويضات، هذا أيضا سمعنا به. فربما إذا ذهبت إلى هذا الكاهن أو هذا المزار أشركت بالله استعانت بغير الله خرج الجن أو أخرج الجن عن طريق أولئك الذين الجن الأقوى منه الذي يتسلطون عليه فتحمل. أما من جعل الله عقيما هل تحمل ولا لا؟ اجتمع عفاريت الدنيا كلهم ما حملت، لكن الناس ما يعتبرون بأن فلان ذهبت وفلان ذهبت وفلان ذهبت كلهم ما حصل لهم حمل، لكن من 100 حصل لواحد حمل انتشر الخبر بأن يذهب إلى الكاهن فلاني ومزار فلاني يحصل له حمل أو يحصل له شفاء أو يحصل له عافية أو نحو ذلك. فهنا الشيخ يقول هذه الكلمة الجميلة، يقول قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. صدقوا لأنه أخبر أصاب مرة وما نظر إلى الكذب الكثير الذي قاله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بباطل ليكون أقبل لبقيهم. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولذلك تجدهم يتظاهرون بالدين، وبعضهم يقرأ قرآن، وبعضهم يقول إذا ما كان مصلي لا أعالجه، وبعضهم يقول من كانت على حيض فلا تأتني، وبعض يتظاهر بالصلاح، هذا مكان طاهر ما تدخل الحيض لا يدخلون عليه، الذي لا يصلي لا أعالجه، ويقرأ قرآن واكثر من ذكر الله، يعني حتى يلبس الحق بالباطل، وهذا أخطر من لو كان لا يتكلم إلا بالباطل. لو كان لا يتكلم إلا بالباطل لكان الأمر ظاهرا واضحا، لكنهم يتكلم بشيء من الحق ويلبسون به الباطل. فلنتنبه لهذا، لا تقول لا ما شاء الله يذكر الله يكثر من ذكر الله حتى أنه ما يعادل المصلين أو أنه حتى يقول ها حافظ على الصلاة، لا، وإنما انظر إليه بكليته، هل هو يلتزم السنة في كل شيء؟ إن كان عنده تمتمات أو كلام غير مسموع أو بغير اللغة العربية أو أمور غريبة مخالفة للسنة، احرق كذا وعلق كذا وطلاسم ورموز وحروف غير معلومة التي قد تكون في الأغلب أسماء شياطين وجن يستعان بهم، فهذه الأمور إن خالفت الشرع فلا اعتبار لكونه قال إيش لا أعالج إلا المصلين أو إيش عليكم بالصلاة أو غير ذلك، واضح؟ وهذا والله يتكلم عن الواقع بذاته، أنهم يلبسون الحق بالباطل، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذا يصدق مرة ويكذب 100 مرة، أتى بالصدق ليتستر به على الكذب، وذلك أيضا يأتي بالصلاح ليتستر به على الفساد والباطل، وهذا يكون أروج، يروج بين الناس. فالحذر، كل الحذر من أولئك الذين يتظاهرون بالصلاح، فهم أخطر، وأخطر ممن إيش؟ ممن لا صلاح عنده، وإنما يتكلم بالظاهر والشاهر أنه على باطل. نعم. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. الأشاعرة يقول كلام الله نفسي، وكلام الله نفسي يعني لو تتبع كلامه، لما يقول الله كلامه نفسي معنى أنه ما يتكلم، واضح؟ الكلام يكون هو معنى قائم بالنفس، إذا ما تكلم حقيقة. والحقيقة بأن الله يتكلم وتسمعه الملائكة ويصعقون إذا سمعوا كلامه، وينفذ كلامه إليهم ويتكلم بحرف وصوت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قال من قرأ حرف من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثاله، قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا صريح وصحيح، الله يتكلم بصوت حتى يوم القيامة كما في صحيح البخاري فينادي بصوت، ينادي آدم عليه السلام بصوت، يقول أخرج بعثا، أخرج من من من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت وينادي بحرف وتكلم حقيقة. فالجهمية والمعتزلة قالوا كلام الله مخلوق، وقال الله لا يتكلم، ولا شاعر قال الله يتكلم لكن كلامه معنى قائم بالنفس. النتيجة واحدة، نتيجة واحدة عند من ومن؟ عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ولذلك بعض الأشاعرة يصرح بأن الله بأن كلام الله مخلوق، بأن كلام الله مخلوق. ولذلك هم طرحوا مسألة تدينهم هذه المسألة على أنهم يقولون بأن كلام الله مخلوق. وهو ما المسألة التي طرحوها؟ قلناها في كتاب شرح الواسطية، اللي هي أيهما أفضل، القرآن أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ها، القرآن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. سماك أبوك، سماك أبوك ليش؟ على من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل؟ ها، الذي يقول أيهما أفضل ويطرح المسألة هذه، كلام الله أم محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول ماذا؟ لا مو هذا، كأنه يقول بكلمة قوية، كأنه يقول أيهما أفضل، الله ولا محمد؟ صح يا أخوان ولا لا؟ صح ولا لا؟ لأن القرآن إيش يا أخوان؟ صفة الله. هو يقول بهذه المقارنة أيهما أفضل، كلام الله أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها، يقول إيش؟ أيهما أفضل، الله جل وعلا أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك هم يرجحون أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من القرآن. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بأن القرآن إيش؟ مخلوق من مخلوقات الله. والحق أن هذه المقارنة غير واردة. الله خير أما يشركون، الله خير من كل شيء، الله أعظم من كل شيء، وما محمد إلا عبد من عباد الله، وما محمد إلا عبد من عباد الله، مخلوق من مخلوقات الله. هو إذا أراد أن يشفع لا يشفع إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. لذلك وصف الله بالعبودية في مقامات عظيمة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في إنزال الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وإن كنت في شك مما نزلنا على عبدنا، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إذن هذه مقامات عظيمة وصف الله في هذه الأماكن، في هذه المقامات، مقام الإسراء والمعراج والنبوة وإنزال الكتاب والدعاء بين يدي الله ومقام التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وصفه بالعبودية فهو عبد لله عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله. لا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أو عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. واضح؟ فلا تصح هذه المقارنة أبدا أن يقال أيما أفضل القرآن أم محمد صلى الله عليه وسلم. الأدهى والأمر أن البعض يقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، وأقل من ذلك أن يقول الإنسان القرآن أفضل. ما الجواب على هذا؟ أن يقال لا يجوز أن نقارن أصلا بين الخالق والمخلوق. فإن قال قال لماذا لا لماذا وهل نحن قارنا بين الخالق والمخلوق إذا قلنا أيهما أفضل القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، لأن القرآن إيش؟ صفة الله، كلامه، الله تكلم به. قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله وكلامه صفته. وإذاك مر معنا بالحديث من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن هنا الاستعاذة بكلمات الله يعني بصفته جل وعلا، لأن لو كانت كلمات الله مخلوقة لكان هذا استعاذة إيش؟ بمخلوق، والاستعاذة المخلوق شرك، لأن الاستعاذة عبادة، وعبادة غير الله واستعاذة بغير الله عبادة لغير الله. لكن كلمات الله صفته جل وعلا، لذلك الحق بأن القرآن كلام الله صفته جل وعلا، تكلم به حقيقة. لماذا قلنا حقيقة؟ ردا على ذاك أولئك الذي يقول كلام الله إيش؟ نفسي، كلام الله نفسي يعني ما تكلم. قال هو معنى قائم بالنفس، إذا النتيجة أنه ما تكلم. لذلك هم يصرحون في بعض كتبهم خاصا المتقدمين منهم بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق، يصرح بذلك بعضهم. وبعضهم قال أيهما أفضل القرآن أم محمد صلى الله عليه وسلم، ورجح بأن محمد أفضل من القرآن، أو حتى لو رجح بأن القرآن أفضل من محمد، كل ذلك يدل على أنهم يعتقدون ماذا؟ أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، والحق الذي لا ريب فيه ولا حق سواه. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما هو الحق الأوحد؟ بأن القرآن كلام الله صفة من صفاته جل وعلا. نعم، تفضل. فإياك أن تستند إلى ما تخطفه أنت تعقيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن هذا هو السائد، هذا هو المقرر في الجامعات والمعاهد. هذه مصيبة كبيرة، ولذلك قد تمكنوا، سأل الله أن يزيحهم، تمكنوا ويشككون الناس. وبعضهم أكثر ما يشكك أين يا أخوان؟ في أوساط النساء. النساء حتى ولو يعني تقدمنا بالدرجات وامتياز ومرتبة الشرف لن تبلغ مبلغ الرجال. لذلك هكذا دعوتهم هؤلاء دائما بين النساء بين الطالبات، ينشرون هذا الباطل، لا يقون أمام الرجال لأنهم أشباه رجال. فتجد عند النساء عند الطالبات ينشرون هذا الباطل، ويريدون إرادات ما أنزل الله بها من سلطان، ويعرفون أن النساء ضعيفات تحب الدرجات والإيه، تعرفون الإيه يعني الامتياز، تخشى أنها تعارض هذا الدكتور بشيء، وهم يدسون السم في العسل أو في الدسم، فتجدهم ينشرون هذه العقائد الباطلة. لا كثرهم الله. فذاك الشيخ يقول فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل. قال وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نستعين الله عز وجل به جل وعلا وحده لا شريك له على هؤلاء الذين ينشرون الباطل ويشنعونه، يأتون إلى الحق يشنعون الحق، ويأتون الباطل ويزخرفونه. بعضهم يقول أنتم الذين تقولون الرحمن على العرش استوى، شوف التعبير، شوف السؤال، أنتم الذين تقولون، من قال في سبعة مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى؟ ها؟ من قال ثم استوى على العرش؟ من قال؟ الله عز وجل يقول ذلك. أنتم الذين تقولون الرحمن على العرش استوى، يقول قائل منهم نسأل الله أن يكف شر عن المسلمين. قال الطالب نعم الرحمن على استوى وهذا قرآن. قال يعني شلون؟ يعني الله عز وجل على العرش هو جالس على كرسي هذا دكتور، يعني يطلع على الخلق، يطلع عليهم سوي جديد، يطلع عليهم شوفوا العوذ بالله هذا دكتور نسأل الله أن يزيله. ويقول قائل آخر الرحمن على استوى وإن كان قبل استوى على العرش مجر ملحق، إن هذا أسلوب يقال في حق الله، ها هذا أسلوب يقال في حق الله. والله يا أخوان هكذا، ويستلمون المناصب الشرعية ويدرسون الناس، وهذه أساليبهم. مجر ملحق يعني قبل العرش، قبل العرش مجر ملحق، إيش الكلام هذا؟ وكما قال قائل ذاك الكبير لما امتدح انتخابات اليهود، قال أحيي إسرائيل، أحيي إسرائيل، يعني عندهم نزاهة في انتخاباتهم، أحيي إسرائيل. قال الله لو عرض نفسه على خلقه ما ظهر بنتيجة الانتخابات الموجودة في الدول العربية. وهل الله عز وجل ينتظر من خلقه ويشحونه ولا يصوتوا له؟ ثم أخذ يعلل ويقول كذا، وأن المخلوقات ما ترضى من الله عز وجل مهما يرزقهم. يا أخي لا تبرر ولا تعلل، لكن هذا الأسلوب ما يليق بالله عز وجل. لو عرض الله على نفسه وعلى خلقه ما ظهر رضاهم عليه بهذه النسبة. وهل الله يعرض نفسه على خلقه؟ انظر إلى هذا الباب اللي نحن فيه، عظمة الله عظمة ما تتخيلها العقول ولا تدركها الأبصار ولا الفهوم. إذا نادى في السماء صعق أهل السماء وهم ملائكة غلاظ شداد، كيف تأتي وتتكلم عن الله بهذا الأسلوب؟ لكن مع ذلك هم يشنعون الحق ويزخرفون الباطل. الله يضحك، ها يستهزئ، الله يضحك. من قال يضحك ربنا؟ من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تستهزئ أو أن تكفر أو معاجبك فتوجه إلى كتاب الله وسنة رسوله واكفر به. لماذا تتوجه إلى إلى إلى من يقرأ كتاب الله؟ الله يستهزئ؟ من القائل؟ الله يستهزئ بهم. من القائل؟ الله عز وجل، الله الذي يقول ذلك عن نفسه جل وعلا. فكيف تشنع أمرا أثبت الله لنفسه؟ بعض يقول سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. ماذا قالوا؟ قالوا ما قال الله عن نفسه، وقالوا ما قال رسول الله عن الله جل وعلا. أتنزه الله عما وصف به نفسه؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله القائل الله يستهزئ بهم، الله القائل بل عجبت ويسخرون، وفي الآية الأخرى بل عجبت ويسخرون، وفي الحديث عجب ربنا. فالله يعجب والله يستهزئ، لكن في موضع الاستهزاء يستهزئ بمن يستحق الاستهزاء، ويمكر بمن يستحق المكر، ويفرح بتوبة عبده، وينزل السماء الدنيا. كل ذلك حق أهل السنة أسعد خلق الله بالنصوص الشرعية يتمسكون بها ويقولون بها، ولا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله كل باطل وينزهونه عن كل نقص وعيب، لأنه جل وعلا هو السلام، يعني السالم من كل نقص وعيب، منزه عن العيوب، القدوس. لكن يأتي هؤلاء ويعملون عقولهم السخيفة ويتحكمون بعقولهم على كتاب الله عز وجل، فيأتون إلى ما وصف الله بنفسه يقول سبحانه وتعالى. نعوذ بالله أن الله يمكر، نعوذ بأن الله يهزأ، نعوذ بالله بأن يسخر، نعوذ بالله أن يكون فوق العرش، نعوذ بالله، نعوذ بالله. يستعيذون بالله عز وجل من صفات جليلة عظيمة، ها ماذا وصف الله عز وجل بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العافية، نسأل الله الثبات على الحق. المقصود أنك لا يغرك زخرفة هؤلاء للباطل، ولا تستوحش من تشنيع هؤلاء، ينشن عليك يطلعك أنت كأنك أعوذ بالله أعوذ بالله الله، ها يشن عليك عشان الخلق. ها عرفتم؟ هذه مشكلة، شن عليك الواحد، شن عليه قوة يمكن يتراجع، صح؟ فهو يطلع يقول الله يضحك، يضحك الطلاب عليه، الله يضحك. سبحان الله، من القائل يضحك ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث أكثر من حديث فيها أن الله يضحك. نسأل الله العافية. تفضل قل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن النوازل سمعان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر في سماء فتأ له ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم إنما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه ابن ابي حاتم بلسانه كما ذكر العماد بن كثير في تفسيره. النوازل وسمعان بن بكسر السين ابن خالد بن لابيد، ويقال الانصاري صحابي، ويقال ان اباه صحابي ايضا. قوله اذا اراد الله ان يوحي بالامر الى اخره. الحديث فيه ضعف لكن الحديث الذي قبله أصح منه. نعم. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على الإثبات لقولهم لم يزل الله متكلما إلى شاء. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة. إذا شكل السماوات أخذت السماوات منه رجفة. نعم. السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي ارتجفت، وهو صريح لأنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال، وخرت الملائكة كلهم سجدا. قوله أو قال رعدة شديدة شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، والراوي مفتوحة بهما. قوله خوف من الله عز وجل، وهذا ظاهر بأن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه لفظ الله عظيما تسبحه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقوم الجبال هدا. وقال تعالى: وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما ينفق من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. نعم، حقيقة على ظاهر كلام الله، تسبح حقيقة وتخشى حقيقة وتستجيب لله حقيقة على ظاهر كلام الله عز وجل، وتقول أو لا تقول، تقول. لما قال الله عز السماوات الأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الجنة والنار تحاجت الجنة والنار، الجنة تقول يدخل الضعفاء، والنار تقول يدخل الجبارون والمتكبرون. الحديث والشاهد منه تحاجت وقالت: حتى من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره مني. وقال جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. هذا كله على حقيقته. لكن كما قال جل وعلا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون تسبيحهم. كل يتكلم بحسبه، كل يسبح بحسبه. ليس بالضرورة أن يكون للسماوات أو الأرض لسان فيتكلم كلسان الآدمي، ليس بالضرورة، أليس كذلك؟ نظير هذا الشعور والإحساس. الحيوانات تختلف كيف تشعر وكيف تحس، حتى يقال أن الخفاش في الظلام يرى، في النهار ما يرى. شوف الله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. فالمقصود بأن هذه الأمور التي أخبر الله بها ورسوله نؤمن بها حقا. ولذلك نقول بأن الله يتكلم كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كونه يتكلم جل وعلا أن يماثل المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء. وبنص القرآن تشهد الأرجل وتتكلم الأيدي وتنطق الجلود وهي ليس لها ألسنة، وإنما أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كانت المخلوقات منها ما يتكلم بغير اللسان الذي يتكلم به البشر، فما المانع بأن يتكلم الله عز وجل؟ المخلوقات ليست متماثلة، هي إيش؟ متباينة، صح؟ مختلفة. فلماذا لا يقال بأن الله يتكلم كما قال عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يماثل المخلوقين؟ المخلوقات لا تتماثل، بل المخلوق الواحد يختلف كلامه من فترة إلى أخرى، وهو صغير ما كان يتكلم، فإذا بدأ يتكلم فرح به أهلوه، لأنه إيش؟ أخذ يتكلم. فإذا شيئا فشيئا يتطوى كلامه حتى يستوي وحتى يكمل بكمال يليق به، ثم بعد ذاك يضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يعود إلى الضعف الكلام بعدما كان ضعيفا فقوية فيعود. هل كلام هذا الإنسان الواحد من صغره إلى شبابه إلى شيخوخته متماثل؟ هل متماثل؟ ليس بمتماثل. إذا كان المخلوق الواحد كلامه يختلف من مرحلة إلى أخرى، فلأن يختلف كلام الخالق عن المخلوق من باب أولى، فكلام الله يليق به سبحانه وتعالى، وكلام المخلوق يليق به. كيف هؤلاء تلتبس عليهم الأمور؟ لا أدري، لكن الذي يعرفه شيء واحد، أن الهدى هدى الله يهدي به من يشاء، لذلك تلتبس عليه الأمور. وإلا كلام الله، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وإن كلام الله لكلام المخلوق، كلام الله لو كسرت أشجار الدنيا وصارت على شكل أقلام والبحار مدت سبعة أضعاف وصارت مدادا يعني حبرا، ويملي الله عز وجل على خلقه من ملائكة وإنس وجن ويكتبون، تتكسرت الأقلام وجفت البحار وما نفد كلام الله. كيف يقال إذا الله يتكلم إذن هو مثل المخلوق؟ سبحان الله، أين هذا من هذا؟ عرفتم؟ لكن الأصل أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، لا نرد شيئا من ذلك، لا نفعل كما فعل أهل الكتابين من قبلنا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بل نؤمن به جميعا، كل من عند الله. واضح؟ طيب. وفي البخاري عن ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤمن. وفي حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ في يده حصيات فسمع رجل التسبيح الحديث. نعم. وفي صحيحه قصه حليم الجر الذي كان يكتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ الجنه. هذه قصة جميلة طويلة، شوي طويلة، ما أظل الوقت نقولها. هذه في صحيح البخاري حديث جابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، في رواية جذع نخلة، فجاءت امرأة ولها غلام النجار أو عندها غلام النجار، فقالت يا رسول الله أيصنع لك المنبر؟ قال إن شئت. فهذا النجار صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. يقول جاء ابن عبد الله فصاح الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأخذ يسكته كما يسكت الصبي، وقال بكى على ما كان يسمع من الذكر. شوف، بكى على ما كان يسمع من الذكر. هذا الشيء جعله الله في هذا الجذع، والله على كل شيء قدير. وهذا المنبر الذي يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بأقل تأثرا بذكر الله عز وجل من ذاك الجذع. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فذكر من شأن الله عز وجل أنه يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك. لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر راوي الحديث قال فاهتز المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا أساقط رسول الله. لما المنبر يسمع الكلام هذا أخذ يهتز المنبر حتى قلنا إيش يعني، يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يسقط لما سمع هذا المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذه العظمة والكبرياء لله تبارك وتعالى. ثم يأتي المبتدع ويقول ليس لله أصابع. لماذا؟ قال لأن إذا قلنا لله أصابع مثلنا بالمخلوق. أي تمثيل هذا؟ الأصبع الواحد ها يضع السماوات جل وعلا على أصبع واحد، هذا التمثيل، هذه عظمة وكبرياء. يقبض الأرض ويطوي السماء كطي السجل للكتب، هذا القرآن، الله يقبض عن نفسه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية لما جاء نفر من اليهود فقالوا يا محمد أو قالوا يا أبا القاسم إن نجد عندنا في التوراة أن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم تلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. راوي الحديث هو ابن مسعود، حضر هذه الواقعة لما اليهود قالوا ذلك، ولما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بالآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن ما عند أهل الكتاب يوافق ما عنده، هذا مما يدل على أنه نبي الله حقا. قال جل وعلا وإذا قيل لهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أين لتارك آلهة لشاعر مجنون، ها بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذا النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصدق وموافق لما عند أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه اليهود بذلك أنه يجدون عندهم في التوراة كذا وكذا وافق ما عنده مما أوحى الله عليه أو إليه، فتلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية. قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، هو حاضر الواقع. قال أهل البدع والأهواء قال هكذا ظن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقوله سبحانه وتعالى أن يكون له أصابع، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استخفافا وسخرية بهذا الكلام الغير معقول الغير لائق بالله، من صدقه؟ ابن مسعود الحاضر ها الموجود الذي استدل بهذه الآية وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ولا هذا الذي جاء بعد مئات السنين يقول ابن مسعود غلطان، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إيش استخفافا بهم وسخرية على هذا الكلام الغير لائق بالله. لا إله إلا الله ما أضل هؤلاء. إذا ضحك ابن مسعود، إذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود فهم خطأ، فالله عز وجل يعلم بأن ابن مسعود فهم خطأ أم لا؟ يعلم أو لا؟ يعلم. والله عز وجل يعلم بأن ابن مسعود سيحدث بهذا الخطأ أم لا؟ فكان الحق أن يوحي الله عز وجل إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن صاحبك هذا ابن مسعود فهم خطأ، فهم أنك ضحكت إيش تصديقا مع أنك ضحكت سخرية، وسيروي هذا الأمة ودين الله محفوظ. لكن لما لم يوحي الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، وأقر الله عز وجل ابن مسعود وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو الحق الذي لا حق سواه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ها ضحك ماذا ها تصديقا لقول الحق. ولو كان الأمر كما قال هذا المبتدع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبه هذا الكلام وهذا سخرية بهم وهم يتكلمون بالباطل ويصور الله بأن له أصابع وتعالى الله أن يكون له أصابع، كان الأنسب أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يغضب. يغضب، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، إذا تكلموا بالباطل كان يغضب عليه الصلاة والسلام مو يضحك، لكن ضحك فرحا عليه الصلاة والسلام أن ما عنده حق تصديقا لقول الحبر كما يقول مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الحق واضح سبحان الله، لكن هؤلاء يقلبون الحقائق، يقول ترى ابن مسعود ما هو نبي ما هو معصوم، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا وإلا وضحك استهزاء وسخرية، يسيئون إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. هذه أكبر إساءة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ليس الإساءة لله أن نقول بأن لله أصابع عظيمة تليق بجلاله وعظمته، يضع السماوات على أصبع، انظر إلى الجلال والعظمة، والأراضين على أصبع، هذا عظمة كبرياء. فهؤلاء سبحان الله مذاهبهم باطلة وهشة، لكنهم دائما يستخفون في الظلام ولا يظهرون، ولو ظهروا لا لقنهم أهل الحق درسا لا ينسوه أبدا، وتعجبني كلمة وتأثر به كثيرا قول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد، يقول إن موحدا واحدا يغلب ألف مشرك، واحد ألف مشرك يغلبهم موحد واحد إذا عرف الحق وتمسك به. لكن تجدهم أكثر دروسهم عند النسوان عند النساء، يعرفون بأن أهل الحق والله يعرونهم، إن موحدا واحدا يغلب ألف مشرك، شوف يغلب ألف مشرك موحد واحد. فذاك نحن أحوج ما نكون إلى موحدين طلبة علم، إلى متمكنين بالحق متمسكين به، يستدلون بالأدلة في موضعها في مناسبتها، حتى يلقن أهل البدع دروسا لا ينسوها أبدا. لذلك ماذا قيل؟ لا قيام للباطل إلا مع غفلة أهل الحق، إذا غفل أهل الحق قام أهل الباطل، لكن إذا قام أهل الحق هرب أهل الباطل، لأنه من جنس الشياطين. الشيطان إذا سمع النداء ولا وله ضراط 70 ميلا 60 ميلا إذا سمع الله أكبر، فهؤلاء من جنس الشياطين. لكن إذا البلد ما فيها من يؤذن حضرت الشياطين، عرفتم أدركتم هذا؟ فعلينا أن نتمسك بالحق وأن نحفظ الأدلة. لو أن الواحد اجتهد وحفظ كتاب التوحيد المتن فهذا والله جيد، أنا لا أحفظه لأنه قليل الحفظ، لكن أنا أوصي من وفقه الله إلى الحفظ أن يحفظ المتن، هذا عظيم كتاب استدل به شيخ الإسلام ووفقه الله، لعل الله عز وجل قبل منه ذلك. الآن مضى عليه أكثر من 200 سنة وهو في كل يوم، وأنا أعي ما أقول، في كل يوم يترحم الناس عليه ويدرسون كتابه على أبد. الدنيا هذه ما تقلو من يوم فيها درس في كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، لعل الله قبل منه فأتى بهذه الآيات والأحاديث في هذه الأبواب ولقن هؤلاء الحق، وليهلك من هلك على بينة إيش، وليحي من هلك على بينة ويهلك من هلك على بينة. تفضل، طولنا كنا شوي عليكم اليوم، بعدين نقول لكم ما في أسئلة. يلا تفضل، عندك سؤال؟ اثنين؟ الله يعين، تفضل. قوله سيحرقكم الله فقروا لله سجدا الصعب والرشيد ومعه الحدود، قوله فيكون أول أن يرفع رأسه جبريل بفتح أول خبر يكون تقدم على اسمها ويجوز العكس. ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن. وكل شيء رجع إلى أين فهو معبد لله عز وجل. ومثل ذلك إسرائيل يعني عبد الله. نعم. كل شيء رجع لإيل فهو معبد لله عز وجل. نعم. وفيه مقيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع مهما أمين. قال ابن كثير رحمه الله إنه لتبليغ رسول كريم. قال أبو صالح في الآية قال جبريل يدخل في سبعين حجابا من نور بغير يده. وليحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في سراته وله 600 جناح كل جناح قد سد الأمر يسقط من جناحه من التناوير والدر واليقوت والله به عليم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر فكيف يسوى فيه غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. فانظر إلى حال الملائكة وشدة قومه من الله تعالى. هنا بين مناسبة هذا الحديث وهذه الآية لهذا الباب أن الملائكة على عظمتهم يخضعون لله عز وجل ويعبدون الله. خلق عظيم يخضع لله عز وجل فلا يستحق أن يعبد من دون الله. هم أنفسهم عباد مكرمون يعبدون الله عز وجل. نعم. وقد قال تعالى فالعباد مكرمون لا يستحقونهم بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك يجزيه جهنم كذلك يجزي الظالمين. قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل من السماء والأرض وهذا تمام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مجرد شهادة أن لا إله إلا الله فإن الملك العظيم الذي تصحق الأملاك من كلامه قوما منه وما هذا وترضق منه المخلوقات الكامل بذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونقول قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا ان يجعل له شريك من خلقه في العباده التي هي حقه عليهم فكيف يجعل المرغوب ربا والعبد معبودا اين ذهبت عقول المشركين سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكل ما فيه يوم القيامه فردا. فاذا كان الجميع عبيدا فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الراي والافتراء والابتداع. ثم قد ارسل رسله من اولهم الى اخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عباده ما سوى الله انتهى من شر سنن بن ماجه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير الايه الثانيه ما فيها من الحجه على ابطاء الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الايه التي قيل انها تقطع عروق شجره الشرك من القلب. الثالثه أي آية أي آية حتى إلى فزع عن قلوبهم. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونك. الثامنة أن الغشية يعظم أجل السماوات والأرض كلهم. التاسعة التجاب السماوات بكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر صراط الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعض ببعض. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الجنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يبذل معنى ليتكبر. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة، لأنه يتستر بهذه الكلمة فضعاف النفوس يصدقون بقية الكلام. أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يقرون إلى السجدة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تنصرفون الراشدين. يلا نعفيكم اليوم، ما ادري تعفوني ما ادري اعفيكم الاسئله. الله تعالى اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.